سنن النسائي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام النسائي رحمه الله: كتاب الطهارة، باب هل يستاك الإمام بحضرة رعيته. قال المصنف رحمه الله: حدثنا عمرو بن علي. عمرو بن علي بن بحر الباهلي البصري قال ابن معين صدوق، وقال ابو حاتم صدوق، اما ابو زرعه فقال كان من فرسان الحديث فهو ثقه. قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد. يحيى بن سعيد القطان من اساطين المحدثين، شديد في الجرح والتعديل. قال حدثنا مرة بن خالد. لا مفيش مرة بن خالد دي خالص، مفيش ولا راس مرة بن خالد. قال حدثنا قرة بن خالد ابو محمد البصري من الثقات، الثقة بن معين وغيره. قال حدثنا حميد بن هلال ايضا من الثقات كما قال ابن معين ثقة، وقال ايضا ابو حاتم، وقال نسائي ثقة. الله اكبر الله اكبر. قال حدثني ابو بردة وهو من الثقات من خيار التابعين. قال عن ابي موسى رضي الله عنه. ابو موسى الاشعري رضي الله عنه ارضاه، وهو اليماني، اشهد ان لا اله الا الله، عبد الله بن قيس الذي قال فيه السلام: اوتي مزمار من مزامير ال داود. عن ابي موسى رضي الله عنه قال: اقبلت الى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الاشعريين، احدهما عن يميني والاخر عن يساري، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك، فكلاهما سال العمل. قلت: والذي بعثك بالحق نبيا ما أطلعاني على ما أنفسهما، ما في أنفسهما، صح، وما شعرت أنهما يطلبان العمل، فكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته قلصت. فقال: إن لا أو لن نستعين على العمل من أراده، ولكن اذهب أنت. فبعثه على اليمن. وهذا عجيب عندما يقول نستعين، يبقى على أساس أنها لا نستعين، أو لن يبقى لن نستعين. نعم. ثم أردفه معاذ بن جبر رضي الله عنهما. جزاكم الله خيرا، هذا حديث عظيم جدا، فيه أولا التبويب هل يستاك الإمام حضرة الرعية، كأنه يقول ليس الأمر على أنه ليس من المروءات، لا، يعني لا يقال بأن الاستياك بحضرة الرعية يخدش المروءة، والأصل في المروءات أنها على الأعراف، الأصل في المروءات يحكمها العرف العام، العرف العام الحاكم يحكم هذه مسألة المروءات، فليس هنا قادحا في كبير القوم أن يستاك وأن يضع السواك في فمه أمام الرعية. لما دخل عليه أبو موسى الأشعري قد يقال أحد، لكن هنا كثير دخل عليه ثلاثة، ومع ذلك كان يستاك النبي صلى الله عليه وسلم والسواك تحت شفتيه. عامة الحديث هذا حديث عظيم في مسائل ثلاثة أو أربعة. المسألة الأولى قال أقبلت إلى النبي ومعي رجلان من الأشعريين، فيها دلالة واضحة جدا على التفضيل ومعرفة الفضل لأهل الفضل والتقديم الكبير، لأنه سار معهم فكان وسطهم، وكان يسير وعلى يمينه رجل وعلى يساري رجل، هكذا يعمل بكبير القوم، وهكذا يعمل بالفاضل بين الناس، يعني يعمل بالعلماء، يعمل بالنبلاء، يعمل بالرفعاء، بالوجهاء، يكتلف الناس من يمين ويسار، يكتلف الناس يمين ويسار. وأنت تعلم أن الاثنان عندما جاء من العراق يسألون ابن عمر فاكتنفا، فواحد كان عن يميني والآخر كان عن يساري يسألانه على مسألة مسألة الأمر أنف. الغرض المقصود بأن هذه أيضا من الآداب التي يتأدب بها المرء إذا سار مع الفاضل، إذا سار مع العالم، أن يعني يكون عن يمينه البعض وعن يساره البعض، ليعرف بين الناس أن هذا هو كبير القوم أو أنه الرجل الفاضل في هذا في في في القوم، حتى إذا أراد أحد أن يستشكل أو أن يسأل أو أن يرجع لأمر مهم فيعلم أن هذا هو كبير الناس فيرجع إليه. فدخلوا ثلاثتهم ولذلك قدموه بالكلام، وهذه دلالة أنه الفاضل فيهم وأنه كبيرهم. فدخلوا الثلاثة، فلما دخلوا الثلاثة وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم يستاك، وهذا أصل التبويب أنه كان يستاك والسواك في فم النبي، لكن ليس بشاهد أن نقول دخل فوجد السواك في فمه، لا يقال بأنه يجوز الاستياك في يعني وسط الرعية بمثل هذه الجزئية من الحديث، لأن هذه لسان حال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حال الوقت أنه كان السواك في فمه قد يخرجه وينتهي ولا يستعمله، لكنه ظل في فمه وظل تحت لسانه أو تحت شفته وهو يتسوك به أمامهم جميعا، فهنا كان مطابقا للتبويب هل يستاك الإمام بحضرة الرعية. وهذا من فتنة المصنف أنه قال أسألك فأبوب لك بالسؤال وتعلم الجواب في الحديث، وبوب لك بالسؤال فتعلم الجواب بالحديث. الغرض المقصود استاك النبي ثم سألاه كلاهما يسأل العمل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المسألة الثالثة، قال النبي قال والذي بعثك بالحق نبيا ما أطلعاني على ما في أنفسهما، فيها أن يبرئ المرء نفسه وألا يضع نفسه في مواطن الشبه. قال والذي بعثك بالحق نبيا، فأقسم من غير أن يستقسم لأن الأمر جلل، لأنه يخشى على نفسه أن يحسب الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يظن فيه أنه أتى بهم ليسأل العمل لهما، فبرأ نفسه بالقسم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف لكم بالله فصدقوه، وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما قلب صفية فأسرع رجلان فقال على رسلكما إنها صفية، من باب أيضا إزالة وساوس الشيطان. ولما قال الأعمش لإبراهيم النخعي فقال له النخعي امشي وحدك وامشي وحدي، قال لما؟ قال أعمش وأعور، ماذا سيقول الناس؟ فقال نمشي فيغتابوننا فيأسمون. شوفوا انظرونا يعني في الأحوال كلها الإثم لاحق بهم، لكن الرحمة تمنع ذلك. فقال له بل نفترق ويسلمون، نمشي ويأسمون، قال بل نفترق ويسلمون. وهذه ظهرت الفوارق بين المحدث المحض وبين الفقيه المحدث على إبراهيم النخعي وهو شيخ الإمام الأعمش، مع أنه كان من القراء لكن ما كان فقيها. لذلك إبراهيم النخعي قال بل نفترق ويسلمون. فقال والذي بعثك بالحق نبيا ما أطلعاني على ما في أنفسهما، يعني أنا لا أعلم، أبرئ نفسي، وما شعرت أنهما يطلبان العمل. وبرأ زيادة في البراءة أنه ما كان يعلم أنه أتى معهما وأراد الكلام في مثل هذا الباب. فقال فكأني أنظر إلى سواكي تحت شفتي قلصت، فأوقف النبي صلى الله عليه وسلم التحريك، أوقف التحريك بالسواك، ثم لأنه أراد أن يتكلم ولا يستطيع المرء أن يتكلم والسواك في فمه، لذلك قلصت. قال أخرج أنه قال أخرج السواك من فمه ثم تكلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لا أو لن نستعين على العمل من أرادها، يعني من أراد العمل وطلبه لا يقبل ولا نستعين عليه به. هذه فيها أمور، الأمر الأول لأن من كان شغوفا بالعمل وأراده لا سيما في أمور الصدقة وغيرها فإنه يرى حظ نفسه من العمل، يعني هو الآن لا يقدم الأحظ ولا يقدم المصلحة العامة بل يرى حظ نفسه فيكون هو الأحظ. ومنها أيضا أنه بشغفه للعمل وأيضا ظهور نفسه والطلب الصريح للعمل أو الاستعمال فيها شيء من التزكية للنفس. وقد قال الله تعالى ولا تزكوا أنفسكم، وهناك من القوم من هو أولى بالعمل منهم، وهو نفسه الأشعري أفضل منهم وهو نفسه أولى بالعمل منهم. فلما قال لن نستعين على العمل بمن طلبه أو من ومن أراده، لأنه تحوم حوله ما يحوم، ولأنها ليست من القوة والأمانة أن يتجرأ بتزكية النفس ويطلب العمل. يستثنى من ذلك إن استيقن المرء أو غلب على الظن، ونحن نستعمل غلبة الظن في كثير من الأحوال على اليقين، أو غلب على ظني أنه لا أحد يدانيه في هذه المهمة أو لا أحد يدانيه في هذه المهنة، فله أن يقول اجعلني على خزائن الأرض، له أن يتصدر ويقول أنا أعمل هنا. كان يقول مثلا رجل محاسب وأتقن في التجارة جدا فيقول أنا أستلم هذا العمل، أضبط لك الحسابات وأنا أتقن هذا الباب. وطبعا الخالد بن الوليد لما بعث عليه أبو بكر، وكان عمر أراد خلع خالد، أبو بكر لم يسمع له وقال والذي نفسي بيدي لأقطعن وساوس الشيطان عن الروم بخالد بن الوليد. لما ذهب هو شرحبيل بن حسنة الأربعة وأبو عبيدة بن الجراح، فهو قال كل يوم أو في كل يوم يكون أمير، ودعوني أنا الأمير في أول يوم، وهو الذي قال بذلك خالد، وخالد كان السبب الرئيسي في الانتصار، فقال أنا أميركم في أول يوم. فهو من غلب على ظني أنه الأمهر أنه الأتقن يقول أنا، وليس كما قال أنا ابن جلة وطلاع الثنايا، وليس كما يرى في نفسه كل ما يقال يخالفك فلان يقول بيغير مني. مسألة الغيرة هذه مسألة لا تقال في الرجال. يعني هذه مسألة لا يمكن أن تقال في الرجال، فكيف يقال في الكبراء؟ فهذه المسألة مسألة مهمة جدا، أنه لو قال أنا يكون بحق غلب على ظني أنه لا يدنيه أحد، وأنه الأتقن والأمهر، وأنه الأنفع، لذلك يقول أنا احتسابا، ويراقب ربه جل في علاه في قلبه حتى لا يأتيه العجب وغير ذلك من الأدواء الفتاكة الهالكة. فإذا قال اجعلني على خزائن الأرض يكون هو الأعلم والأتقن، كما قلت محاسب متقن أو مدرس متقن أو بائع متقن أو تاجر متقن يقول أنا لو أردت الربح فأنا لو يعني أعلم رجلا كان يعني له من العلم أو طالب علم هناك مكان معين فيه تدريس، فهو لما سأله صاحب المكان قال إن أردته أن يقوم مقامه الصحيح فدعني به، قاله تصريحا، هو يستحضر في ذلك قول النبي صلى الله قول يوسف عليه السلام أنه قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. قال لا نستعين على هذا العمل من أراده لكن اذهب أنت. شوفوا انظروا هنا، وضع النبي صلى الله عليه وسلم الشيء في موضعه، وضع النبي صلى الله عليه وسلم الشيء في موضعه، فهم لما طلبوا ما كانوا الأتقن والأمهر، وكان الأتقن والأمهر والأتقى هو من؟ هو كبيرهم، هو أبو موسى. ذلك قال أنت المكان يليق بك أنت. هنا نختم المسألة الفقهية بمسألة عقدية، وهي أنه من حرص على شيء لا يبلغه إلا بقدر الله جل في علاه، فقدر الله لا يجر حرص حريص ولا تفريط مفرط، قدر الله لا يجر حرص حريص ولا تفريط مفرط. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء قد كتبه الله عليك. فالمسألة أن قدر الله لا يجر حرص حريص ولا تفريط مفرط. عمر بن الخطاب هو من هو في الزهد، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، قام عمر وشابة عنقه للإمارة، وعلي بن أبي طالب نائم في بيته ويشتكي أيضا عينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وترك الجميع بعدما اشربت عنقهم جميعا للإمارة، قال أين علي بن أبي طالب؟ فقدر الله لا يجر حرص حريص ولا تفريط مفرط. ثم إتماما للفائدة بأنه ثم إتماما للفائدة بأن الله إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه، أتى الله بالإثنين اللذين يريدان العمل ويطلبان العمل، وجاء الغافل المتغافل عن العمل معهم للسلام على النبي لا أكثر، فكأن الله أتى بهما سببا من أجل أن يلتفت النبي لأعظمهم وأفضلهم فيجعله هو رأسا في الباب. والمسألة هنا تجعلني أقول كلمة هي حقا في الأمة واقع مرير نعيشه، هو وضع الشيء في موضعه. ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم نجحت الأمة ونجحت الصحابة رضي الله عليهم أنهم أتقنوا الباب فوضعوا كل أحد في موضعه الصحيح، يعلمون من يصلح لشيء فيضعوا فيه. وضع الشيء في موضعه فيه سر النجاح وفيه سبيل القامة وسبيل المقدمة والقيادة والسيادة والريادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد من استعمل أحدا وغيره أحق منه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ها حديث فيه سند فيه ضعف، لكن الحديث صحيح عن عمر بن الخطاب موقوف، قال من استعمل أحدا وغيره أحق منه فلا يزال أمرهم في سفال، فلا يزال وسيكون أمرهم في سفال، والله سنشهد ذلك وأمرهم سيكون في سفال ما دام قد خالف وحاد عن الطريق الذي رسمه الله أو رسمه رسوله صلى الله عليه وسلم. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم الشيء في موضعه، فوضع أبا موسى الأشعري في مكانه مع أنهما هما اللذان سأل العمل، قال أنت أليق بك أنت. ولذلك أبو بكر كان أفضل من عمر لأنه لم يعزل خالد، ولما عزله عمر لمصلحة ما أخطأ في ذلك، ثم بيّن الله له أنت لا تفعل شيئا الله قدره لا تخالفه، فأمر خالد فتأمر خالد على الخنصرين عزله، وتأمر عليهم أبو عبيدة بن الجراح ثم استعصت عليهم قنصرين، فقام خالد بدهائه رضي الله عنه أرضاه كما قال أبو بكر عقمة النساء أن تلد مثل خالد، ففتحها فتحها الله على يديه فأمروه عليها، فبعث أبو عبيدة إلى عمر الخطاب قال لو رأيت ما فعل خالد يمهد يقدم، قال وقد أمرناه، فبكى عمر الخطاب قال والله إن أبا بكر لا أعلم بالرجال مني، والله إن خالدا يؤمر نفسه. لا نقول لعمر بل الله يؤمر خالد لأنه يعلم المحل القابل من غير القابل، هذا موضعه، هذا موضعه وضعه الله فيه فلن ينزله أحد. لذلك نرى يمينا ويسارا يحاربون من أجل إطفاء نورا شعه الله جل في علاه، اطفئوه من سنين طوال يحاربون لإيقاف مد الله جل هو الذي يسيره ولا يستطيعون إلى ذلك سبيلا، يعارضون حكمة الله بقلوبهم ويقولون نعمل لدين الله جل في علاه، اعترضوا على الحكمة وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا، لا وفوق ذلك يقولون أنه من باب الاعتقاد مع أن هذا خراب فيهم في باب الاعتقاد، يعترضون على حكمة الله دون أن يدروا. ولو سعت علم ولو كانت لو كان الاطلاع أو سعت العلم فيهم لوضعوا الشيء في موضعه، وقد بينا أن وضع الشيء في موضعه مرتبط بالمسألة العظيمة وهي إذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه، فإن الله وضع أبا موسى في موضعه وهيأ له الأسباب، أتى برجلين هما يسألان وهو لا يسأل غافل عن المسألة فنصب في هذا العمل، وبعث الله وبعث النبي صلى الله عليه وسلم له من يعضده ويكون أهلا للمكانة أيضا ألا وهو معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. هذه ختام هذه المسألة في هذا الباب في سنن النسائي الفوائد المستنبطة. الأدب عند الدخول على الأفاضل، العرف حاكم على المروءات، الحكم العرف حاكم على المروءات، ما أروع البيت الذي كتبه باشمهندس نعيم، لكن يعني ماذا أقول في الأمة، ماذا أقول في حتى الذين يتصدرون للدعوة الإسلامية، نفس الأمر نفس الأمر، تجد متحكما جاهلا وتجد كبيرا عيا لا يستطيع أن يتكلم ببنت شفا، فتضيع الأمة بهذا. لذلك لابد أن تكون هناك قوة العلم وقوة الشخصية. إذا هيا الله شيئا إذا أراد الله شيئا هيا له أسبابه. من الدين وضع الشيء في موضعه. أسأل الفائدة الخامسة، قدر الله قدر الله نافذ. لو هناك أسئلة تفضلوا، وأذكر نفسي وإياكم حتى لا أنسى، إن نسيت فلا أنسى، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى ليلة الجمعة من الجمعة كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة. كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الجمعة يوم الجمعة. لو في أسئلة تفضلوا حتى ننزل نصلي العشاء ويكون قد ختم الله لنا الدروس اليوم. ثبتكم الله على هذا الخير وثبت الله لنا هذا الخير على هذا الخير ما حين أبدا. نسأل الله أن يرد عنا كيد الكائدين وحسد الحاسدين وحقد الحاقدين وبهتان المزورين. اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، وهناك مداهنون للمزورين. اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم اكفناهم بما شئت. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول هل يجوز في باب تدريس العلم أن يطلب المرء تصديره إذا رأى أن المتصدر يضر بالمجموعة ولا ينفعها؟ وجب عليه أن يفعل ذلك، مش يسن، وجب عليه أن ينحي الذي يضر صاحب البدعة مثلا ويرتقي هو مكانه فيدرس. وجب عليه أن يطلب التدريس هو، وإن كان طبعا كان أهلا ويعلم ويغلب على ظني أن هذا سيضر بهم عقائديا فلا بد وجوبا أن يقدم نفسه وحتى يقيم عليهم الحجة ليهلك من هلك عن بينه وحي من حي عن بينه. أمين. جزاك الله خيرا أحمد أبا علي، رفع الله مقامك نعيم، جزيت الجنة يا سكينة. جزاك الله خيرا عمر، رضي الله عنك يا عائشة ورفع الله مقامك. نعم الله يسلم. طيب جزاكم الله خيرا، إني أحبكم في الله، أدام الله علينا وعليكم الخير إن شاء الله. حكم قول سيدنا عن الصحابة، كيف؟ حكم سيدنا عن الصحابة؟ يعني سيدنا عمر سيدنا. اه نقول عن عمر سيدنا، نعم هو سيدنا. واما في قوله سلم انما سيد الله هذا احتراز، لانه قال بعد ذلك قولوا بقولكم او بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان. رفع الله مقامك باشمهندس نعيم، مثلك من النوادر، نسال الله جل وعلا ان يثبتنا معكم على الحق، وان يثبت هذا الخير لنا ابدا ما حيينا، وان يجعلنا نصرا للدين، ويجعلنا قمعا لهؤلاء المبتدعين، وان يجعلنا ممن يرفع رايه الله جل وعلا، وان تكون كرامه لنا يوم القيامه، وان يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات وما اكثر ذلك عندنا، نحن بشر، لكننا نرجو ونطمع في المغفره وفي الكرم وفي الاستعمال. ومن احب الله استعمله وهذا هو الموفق، ومن خذله الله جعله ونصبه صدا عن الخيرات، ومن نصب الله صدا عن دينه فهذا عدو الله. نسال الله الا نكون منهم بحال من الاحوال. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. منصور له كل الحظ والنصيب، نصر الله بك الدين، ولك حظ كبير ونصيب من اسمك، ووفقك الله لكل خير وبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.